الذكر بعد الصلوات المفروضة فيه صيغ كثيرة، فهو من باب اختلاف التنوع، وهذا يدل على سعة رحمة الله بعباده، إذ شرع لهم وجوها كثيرة من الخير. يستحب في اختلاف التنوع أن يفعل العبد هذا مرة وهذا مرة ليحوز خيرها وأجرها كلها. رياض الصالحين.